بسم الله الرحمن الرحيم. يسرنا في شبكة بينونة للعلوم الشرعية أن نقدم لكم هذه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ثم يا معاشر الفضلاء، أيها الأحبة، أحييكم بتحية أهل الإسلام، فالسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مرحبا بطلاب العلم. كما قال النبي صلى الله عليه وسلم لصفوان ابن عسال رضي الله عنه: مرحبا بطالب العلم، إن طالب العلم تحفه الملائكة بأجنحتها، ثم يركب بعضهم بعضا حتى يبلغ السماء الدنيا من محبتهم لما يطلب. وأسأل الله العظيم سبحانه وتعالى أن يجعلني وإياكم ممن يفوزون برضاه عنهم سبحانه وتعالى، وممن يكرمهم بفضله بالأجور العظيمة، ومنها ما أخبر به النبي صلى الله عليه وسلم وبشر في قوله صلى الله عليه وسلم: من غدا إلى المسجد لا يريد إلا أن يتعلم خيرا أو يعلمه كان له كأجر حاج تاما حجته. فمن خرج من بيته قاصدا بيت الله عز وجل، واضعا في نيته أنه يريد أن يتعلم خيرا أو يعلم خيرا، كان موعودا بأن يعود من مجلسه ذلك بأجر الحاج الذي تم حجه. والحج المبرور ليس له جزاء إلا الجنة. وكلما غدا إلى المسجد بهذه النية راجع بفضل الله بهذا الأجر العظيم الذي تضرب له أكباد الإبل، ويسافر الناس من بلدانهم إلى بيت الله الحرام قصد إرضاء الله عز وجل والحصول على هذا الثواب العظيم. الله يسر للمسلم فجعل له ثواب الحج ميسرا في كل زمان وفي كل مكان، ولا يطلب منه إلا أن يخلص لله عز وجل، وأن يحرص على أن يذهب إلى بيت الله قاصدا أن يتعلم خيرا. والخير كله، أوله وآخره، ظاهره وباطنه، في قال الله عز وجل، قال رسوله صلى الله عليه وسلم: وما كان عليه سلف الأمة رضوان الله عليهم. وهذه الحلق في بيوت الله عز وجل هي رياض الجنة في الدنيا، رياض الجنة في الدنيا حلق الذكر والعلم، ونعيم الجنة في الدنيا ذكر الله عز وجل، ومن ذكر الله عز وجل العلم. ومن كان من أهل رياض الجنة في الدنيا مخلصا لله عز وجل عظم الرجاء بأن يكون من أهل الجنة التي عرضها السماوات والأرض أعدت للمتقين. فأسأل الله عز وجل أن يرزقنا الإخلاص، وأن يجعلنا ممن يعلمون الخير ويتعلمون الخير، وأن يدخر لنا من فضله ما لا ندرك مما يسرنا عند لقائه سبحانه وتعالى. أيها الفضلاء، إن الله عز وجل بعث محمدا صلى الله عليه وسلم على فترة من الرسل، بعثه رحمة للعالمين، وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين، بعثه وجعله خاتم الأنبياء والمرسلين، فلا نبي بعده صلى الله عليه وسلم، وجعل أمته خير الأمم وأنعم عليها بأتم النعم. فالله عز وجل أنعم على أمة محمد صلى الله عليه وسلم بالنعم التامة، ومن أعظم تلك النعم النعمة الكبرى في الآخرة، حيث أن أمة محمد صلى الله عليه وسلم موعودة بأن تكون نصف أهل الجنة. كان النبي صلى الله عليه وسلم جالسا مع أصحابه فقال صلى الله عليه وسلم: ألا ترضون أن تكونوا ربع أهل الجنة؟ قالوا: بلى يا رسول الله نرضى. قال: ألم ترضوا أن تكونوا ثلث أهل الجنة؟ قالوا: بلى يا رسول الله. قال: فوالذي نفسي بيده إني لأرجو أن تكونوا نصف أهل الجنة. فأمة محمد صلى الله عليه وسلم موعودة بأن تكون نصف أهل الجنة مع كثرة الأمم من الجن والإنس الذين كلفهم الله عز وجل وأمرهم بعبادته. ومن أعظم النعم على أمة محمد صلى الله عليه وسلم في الدنيا أن الله عز وجل أكمل لها الدين وشهد لها بهذا سبحانه وتعالى، وأتم عليها النعمة، ورضي لها الإسلام دينا، وحفظ لها الدين. فهذه الأمور الأربعة بها تمام النعم على أمة محمد صلى الله عليه وسلم، كما قال الله عز وجل: اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. فديننا قد أكمله الله عز وجل وشهد له بالكمال في حياة النبي صلى الله عليه وسلم، وأتم علينا النعمة بنبينا وبديننا. فأتم النعم دين الإسلام وبعثة محمد صلى الله عليه وسلم، ورضي لنا الإسلام دينا، وما رضيه الله كان طريقا لإرضائه سبحانه وتعالى. فإذا أضفت إلى هذه النعم الثلاث نعمة حفظ الدين، تمت النعم. قد قال الله عز وجل: إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون. وهذه خاصية لدين محمد صلى الله عليه وسلم، فإن الله تكفل بحفظ هذا الدين، ولذلك هذا الدين يبقى غضا طريا إلى آخر الزمان، نقرأه اليوم ونتعلمه كما جاء به محمد صلى الله عليه وسلم. ومن حفظ الله لدينه أنه قيض لهذا الدين رجالا أمناء يحملونه ويبلغونه وينافحون عنه. فبعد أن بلغ محمد صلى الله عليه وسلم الدين ولم يترك منه شيء، وعلم الأمة كل شيء حتى آداب القراءة، علمها عقيدتها، علمها الأحكام وما ترجع إليه الأحكام، وانتقل صلى الله عليه وسلم إلى الرفيق الأعلى، قام الصحابة رضوان الله عليهم بأعباء الدين حكما وعلما، فكانوا يعلمون الناس، وهذا العلم يتفاضل فيه أهله في كل زمان لحكمة عظيمة، حيث يكمل كل واحد ما نقص عند الآخر. وانظروا أيها الفضلاء، صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم علمهم خير معلم وأعظم مربي، علمهم خير معلم وأعظم مربي، علمهم خير مرب وأعظم مرب محمد صلى الله عليه وسلم، ومع ذلك كانوا يتفاوتون في العلم. ففي رواية السنة والحديث تفاوتوا تفاوتا عظيما، فكان منهم المكثرون كأبي هريرة رضي الله عنه الذي روى أكثر من 5000 حديث، وكابن عمر وعائشة رضي الله عنهم اللذين رويا أكثر من 2000 حديث، وكان منهم المقلون. فمن الصحابة من لم يروى عنه حديث أصلا، ومنهم من روي عنه حديث واحد، وكانوا أيضا في العلوم يتفاوتون. وقد أشار النبي صلى الله عليه وسلم إلى تفاوتهم في العلم، فقال صلى الله عليه وسلم عن الصحابة: وأعلمهم بالحلال والحرام معاذ بن جبل، وأفرضهم زيد بن ثابت، وأقرأهم أبي بن كعب. رواه الترمذي، ورواه ابن ماجه وزاد: وأقضاهم علي بن أبي طالب، وصحح الألباني رحمه الله عز وجل هذا الحديث. فبين النبي صلى الله عليه وسلم أن الصحابة كانوا يتفاوتون في العلم، ثم لا زال يحمل كل علم من علوم الشريعة عدول من كل طبقة، فيبقى الدين محفوظا بنقل العدول وتعليمهم الناس. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: يرث هذا العلم من كل خلف عدوله، ينفون عنه تأويل الجاهلين وانتحال المبطلين وتحريف الغالين. رواه البيهقي، وفي رواية عند الطبراني في مسند الشاميين وعند الطحاوي: يحمل هذا العلم من كل خلف عدوله الحديث. والحديث قد اختلف العلماء في إسناده، وصححه الألباني، والذي يظهر لي والله أعلم في تحقيق إسناده أنه حسن، فهو ثابت صالح للاحتجاج به. فهذا العلم ميراث يورث ممن؟ من رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم: يرث هذا العلم. وبهذا تعلم أن كل علم لا يتصل برسول الله صلى الله عليه وسلم فإنه ليس من علوم الشريعة. كل علم لا يتصل برسول الله صلى الله عليه وسلم ولا يكون أصله موجودا في سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم فإنه لا يكون من علوم الشريعة. يرث هذا العلم من كل خلف في كل طبقة عدوله، فعدول الأمة هم العلماء الربانيون الذين يحملون كتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. ثم انظر هذه الجمل العظيمة: ينفون عنه تأويل الجاهلين. تأويل الجاهلين هنا يراد به تفسير النصوص على غير وجهها، تفسير النصوص على غير وجهها، وهذا من قام به فهو جاهل، وإن سمي داعية وإن سمي شيخا وإن عمم وألبس العمامة، ما دام أنه يفسر النصوص على غير وجهها فهو جاهل. وقد ابتلينا في هذا الزمان بأقوام لا يردون النصوص ولكن يحملونها على غير معانيها التي حملها عليها السلف، ويحدثون معاني جديدة فيوهمون الناس أنهم متمسكون بالنصوص ولا يعارضون النصوص، وحقيقة أمرهم أنهم لا يتمسكون بالنصوص وإنما يتمسكون بآرائهم ويفسرون النصوص على غير وجهها. وهؤلاء خطر على الحق وخطر على العلم، لأن بضاعتهم تروج على الناس من جهة أن ظاهرها العمل بالنصوص وحقيقتها تعطيل النصوص وانتحال المبطلين. انتحال المبطلين يعني الذين ينسبون إلى الدين ما ليس منه، إما بذكر نصوص تنسب إلى النبي صلى الله عليه وسلم ولم يقلها، وإما بنسبة أحكام إلى الدين لم تأتي بها الأدلة. وهؤلاء في الحقيقة مبطلون، أهل باطل، لأنه لا ينتحل إلا متعمد، لا ينتحل الباطل إلا متعمد، فهؤلاء أهل باطل ومبطلون. وتحريف الغالين، تحريف الغالين الغلاة الذين ينزلون النصوص على غير وجهها، كما نرى من خوارج هذا العصر الذين ينزلون نصوص التكفير على عموم المسلمين وعلى حكام المسلمين وعلى جنود المسلمين، ويحرفون بهذا النصوص ويعتدون على الآمنين المؤمنين في بلدانهم وفي بلدان المسلمين، ويستدلون على ما يقولون بنصوص يحرفونها عن غير وجهها. وإذا تأملت هذا وجدت أن الخلل إنما يقع في الأمة من هذه الأوجه الثلاث: إما تأويل غير صحيح، وإما كذب ينسب إلى الدين، وإما تحريف للنصوص. وأن الشر إنما يأتي هذه الأمة من هؤلاء الأصناف الثلاثة: الجهلة الذين يتكلمون في الدين، الجاهل الذي يعرف قدر نفسه وربما سعى في أن يتعلم، هذا لا يضر الأمة الضرر العام، لكن الجاهل الذي لا يعلم أنه جاهل، هذا الجاهل المركب، هذا يدخل الفساد على المسلمين من حيث أراد أو لم يرد. والصنف الثاني هم المبطلون الذين يسعون في الأمة بالباطل ورد النصوص الشرعية والتنفير من أهل الحق بالألقاب الباطلة والأساليب الماكرة. والصنف الثالث هم الغلاة. الغلاة في كل باب هم أصل فساد. كل باب من الأبواب من جنح فيه إلى الغلو فقد انحرف عن الصراط المستقيم. فإذا كان داعية إلى ما يذهب إليه فإنه يدخل الفساد على الأمة. هذا الحديث ملئ حكمة وعلما، وفيه أن الخير للأمة في لزوم العلماء الربانيين، فإن العلماء الربانيين هم الذين يدلون الأمة على الخير ويسدون عنها أبواب الشر. وماذا يريد الإنسان إلا هذا؟ أن يعرف أبواب الخير وأن تسد عنه أبواب الشر. ومن العلوم التي يحفظ بها الدين علم الفقه، الذي استقر عند أهل العلم بأنه العلم بالأحكام الشرعية. وقد كانت معرفة الأحكام في زمن النبي صلى الله عليه وسلم من القرآن والسنة، وما يرشد إليه النبي صلى الله عليه وسلم أصحابه. ثم بعد موت النبي صلى الله عليه وسلم برز فقهاء من الصحابة عرفوا بسعة الفتوى والتحقيق في الفقه، منهم الخلفاء الأربعة أبو بكر وعمر وعثمان وعلي. ولذا أمر النبي صلى الله عليه وسلم بلزوم سنتهم، ومنهم ابن مسعود رضي الله عنه وأرضاه، ومنهم أبي بن كعب، ومنهم زيد بن ثابت، ومنهم أبو الدرداء، ومنهم معاذ بن جبل، ومنهم العبادلة الأربعة عبد الله ابن العباس وعبد الله بن عمر وعبد الله بن عمرو وعبد الله بن الزبير. فبرز هؤلاء وعرفوا بالفقه والفتيا. ثم جاء علماء التابعين وبرز منهم علماء في الفقه والفتيا. فبرز في المدينة الفقهاء السبعة الذين عرفوا بهذا اللقب، وهم سعيد بن المسيب وعروة بن الزبير والقاسم بن محمد بن أبي بكر الصديق وعبيد الله بن عتبة بن مسعود وخارجة بن زيد بن ثابت وسليمان بن يسار وأبو سلمة ابن عبد الرحمن ابن عوف. وزد على هؤلاء السبعة سالم ابن عبد الله ابن عمر وأبا بكر وابن عبد الرحمن بن الحارث. وفي مكة الفقيه الكبير عطاء ابن أبي رباح، وفي اليمن يمن الحكمة طاووس ابن كيسان، وفي البصرة الحسن البصري، وفي الشام مكحول. وهكذا برز علماء في الفقه والفتوى إلى أن من الله عز وجل على الأمة بالأئمة الأربعة المتبوعين أبي حنيفة النعمان ومالك ابن أنس ومحمد بن إدريس الشافعي وأحمد بن حنبل رحمهم الله جميعا، فقرروا الفقه وكرروه وبينوه وعلموا تلاميذ، فكان لهم تلاميذ كبار حملوا فقههم وأصولهم. ثم في القرن الرابع الهجري وما بعده ضعفت همم العلماء عن الاجتهاد، وكان العلم بالفقه في ذاك الزمان منقولا عن الأئمة الأربعة، فكان علم الأئمة الأربعة وفقه الأئمة الأربعة مبثوثا في أمصار المسلمين، فصار الأمر إلى تقليدهم وجمع آرائهم والتدليل لها والانتصار لها، واستمر الأمر على هذا إلى زماننا. وإن كنت يا طالب العلم تجد علماء يجتهدون في داخل كل مذهب ويرجحون أحيانا غير المذهب لدلالة الدليل عليه، وهذا أمر مهم جدا يا إخوة في تاريخ الفقه. ما من مذهب إلا وتجد فيه علماء محققين يجتهدون في داخل المذهب ويرجحون في داخل المذهب، وتارة تجد أنهم يرجحون غير المذهب لدلالة الدليل على ذلك، كما أنك تجد أن هناك علماء يجتهدون في المسائل النازلة ويستخرجون الأحكام من الكتاب والسنة. فكان فقهاء أو كان الأئمة الأربعة من أعظم علماء الأمة، وانتشر فقههم في أمصار الأمة وتعلقت بفقههم قضايا كبرى كقضية التمذهب وأسباب الخلاف. ولا شك أن الأمة بحاجة إلى دراسة هذه القضايا، وللأسف أن هذه القضايا لا تبسط بسطا تفصيليا مع التدليل والبيان، مما أوقع في أخطاء كثيرة. فوجدنا طلاب علم يجرؤون على الأئمة الأربعة، بل زاد الأمر فيهم حتى أصبحت جرأتهم على صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم. فوجدنا من بعض طلاب العلم من يسيء الأدب مع الأئمة الأعلام بحجة نصرة الحق، حتى سمعت أحدهم مرة يقول قول عمر رضي الله عنه، كان يتكلم عن مسألة، نجمعه كالكرة ثم نقذفه برجولنا. ووجدنا في المقابل أناسا يجرؤون على الحق ويردون الحق الواضح البين من أجل قول إمام، حتى أصل من أصل فقال كل آية أو حديث تخالف مذهبنا فهي مؤولة أو منسوخة والأولى حملها على التأويل، فجعل الحق كله في المذهب، حتى رأى أنه من السهل أن تؤول الآية أو يؤول الحديث ولا يقال إن هذا القول الذي في المذهب مرجوح. وهذا سببه غياب الطرح العلمي والتأصيل لهذه القضايا. فما أحوجنا إلى طرح مثل هذه القضايا، ولا سيما وأن أعداء أهل السنة اليوم يتهمونهم كذبا وزورا كعادتهم مع أهل السنة، لا يجدون في ثوب أهل السنة الأبيض قدرا فيلجؤون إلى التزوير والكذب عليهم، ويلفقون التهم في شأنهم لتنفير الناس عنهم. وجدنا أن أعداء أهل السنة يتهمونهم بأنهم لا يحترمون الأئمة الأربعة وينبذون فقههم ولا يعتبرونه ويطالبون بحرقه، وأنهم يطالبون جميع الأمة بجميع أفرادها بالاجتهاد والاستنباط، ويوهمون العامة أن فقه الدليل يعارض فقه الأئمة، لأنهم علموا أن عامة المسلمين يحبون الأئمة الأربعة، فإذا نسبوا هذا إلى أهل السنة فإنهم ينفرون العامة عن منهج أهل السنة بهذه الدعاوى الباطلة. فإن الناظر بتجرد وبصيرة يدرك أن أعدل الناس في الأئمة الأربعة وفقههم هم أهل السنة، وسنجلي هذه القضايا في هذه الدورة التي أسأل الله عز وجل أن يجعلها مباركة، حيث سنتكلم عن الأئمة الأربعة، عن سيرة كل إمام بحسب ما يتطلبه المقام، ومناقشة بعض القضايا المتعلقة بأصوله وفقهه، وإبراز شيء مما يتعلق بمذهبه مما يحتاج إليه. ثم سنتكلم إن شاء الله عن التمذهب وآراء العلماء فيه والموقف الصحيح منه. ثم سنتكلم عن فقه الدليل ونسبته إلى الأئمة الأربعة والصحابة رضوان الله عليهم. ثم سنتكلم إن شاء الله عن أسباب اختلاف الفقهاء بما يكفيه الوقت إن شاء الله. ونحن في هذه الدورة لن نشرح متنا، وإنما سنطرح القضايا طرحا، لكن من كان عنده كتابي المدخل إلى البيت الفقهي فإنه يصلح أن يكون أصلا في يده يستفيد منه كثيرا في أثناء الدورة، لأن كثيرا من المادة العلمية فيه مع زيادات إن شاء الله ستسمعونها فيها الفائدة. ونبدأ عناصر هذه الدورة بالكلام عن الأئمة الأربعة رحمهم الله عز وجل، ونبدأ بأولهم ولادة وأسبقهم إلى الدنيا، وهو الإمام أبو حنيفة رحمه الله عز وجل. وأبو حنيفة رحمه الله هو النعمان ابن ثابت ابن زوطا ويقال زوطي، يقال زوطا بالألف المقصورة ويقال زوطي، الكوفي التيمي، وهو مولى لبني تيم. قيل إنه من أبناء فارس فأصله فارسي، وقيل أصله من كابل التي هي في أفغانستان، وقيل من ترمذ، وقيل غير ذلك، ولكن لا شك أنه رحمه الله كان من العجم ولم يكن عربيا، ولا فضل لعربي على عجمي إلا بالتقوى، فالتفاضل إنما هو بالعلم والتقوى. وقد ذكر بعض أهل العلم أن أبا حنيفة رحمه الله كان من الموالي، بعضهم ذكر أنه كان رقيقا فأعتق، وبعضهم ذكر أن أباه كان رقيقا فأعتق، ولكن جاء عن إسماعيل ابن حماد ابن أبي حنيفة ما ينفي الرق عن أبي حنيفة وأهله، وأنه لم يقع عليهم رق أصلا، وإنما كان أبو حنيفة رحمه الله من أصل أعجمي ولم يكن رقيقا، ولم يكن الرق قد وقع على أبيه ولا على جد من أجداده، وهذا أقرب من جهة أن ذاكر هذا أعلم بحالهم، فهو يتكلم عن جده. وأبو حنيفة رحمه الله ولد بالكوفة سنة 80 من الهجرة، وهذا أمر مهم. أبو حنيفة رحمه الله ولد في القرن الهجري الأول الذي هو خير القرون، خير قرون الأمة القرن الأول الذي فيه النبي صلى الله عليه وسلم، وأبو حنيفة رحمه الله أدرك هذا القرن وولد فيه، وعاش 20 سنة من القرن الأول، ثم تمت حياته في القرن الثاني من الهجرة. وذهب بعض أهل العلم إلى أن أبا حنيفة رحمه الله تابعي، ومعنى ذلك أنه رأى بعض الصحابة، فإن التابعي هو الذي أدرك الصحابة، حيث ذكروا أنه لقي صغار الصحابة وهو صغير، فلقي عبد الله ابن الحارث وأنس ابن مالك وعبد الله ابن أبي أوفى وأبا الطفيل، وهؤلاء من صغار الصحابة، لكن هؤلاء أيضا الذين قالوا إن أبا حنيفة رحمه الله تابعي قالوا لم يروي عن الصحابة شيئا لأنه كان صغيرا. وذهب أكثر العلماء إلى أن أبا حنيفة رحمه الله من تابع التابعين، من تابع التابعين، وأن لقياه لبعض الصحابة لم تثبت، وهذا أقوى والله أعلم، هذا أقوى والله أعلم، لم يرد من طريق يمكن أن يعتمد عليه أن أبا حنيفة رحمه الله لقي أحدا من صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم، لكن اليقين أنه رحمه الله كان من تابعي التابعين، وهو إمام في الفقه بالإجماع، قد اتفق على إمامته في الفقه، وأجمع العلماء كافة على أن قوله معتد به في الخلاف، ولم يرد أحد من أهل العلم قول أبي حنيفة رحمه الله في الفقه، بل كل من ذكر خلاف العلماء في الأحكام يذكر رأي أبي حنيفة رحمه الله. الترمذي في سننه، ابن المنذر في كتبه كالإقناع والأوسط والإجماع، يذكر رأي أبي حنيفة. النووي في مجموعه يذكر رأي أبي حنيفة، ابن قدامة في مغنيه يذكر رأي أبي حنيفة. فكل من يعتني بذكر الخلاف في الأحكام يذكر رأي أبي حنيفة رحمه الله عز وجل. والعلماء قد أثنوا على فقهه وأطبقوا على الثناء عليه في باب الفقه، وممن أثنى عليه شيخه حماد ابن أبي سليمان. فإن أبا حنيفة رحمه الله سأل حمادا مرة عن مسألة في الطلاق، فأجابه حماد بما يعلم، فجعل أبو حنيفة رحمه الله ينازعه في المسألة ويراجعه مراجعة التلميذ لشيخه، وهذا كان معروفا عند أهل العلم. وما زال يراجعه حتى سكت حماد. فلما قام أبو حنيفة رحمه الله قال حماد عن تلميذه: هذا مع فقهه يحيي الليل ويقومه. يعني شهد له بأمرين عظيمين في الأمة: الفقه، وأنه من العباد المخلصين، لأن قيام الليل دأب الصالحين المخلصين. فقال هذا مع فقهه يحيي الليل ويقومه. سبحان الله يا إخوة، مواقف العلماء المتقدمين مدرسة. يعني هذا شيخ جليل في حلقته يراجعه تلميذه في مسألة، ولا يزال يراجعه حتى سكت الشيخ. لما قام ما قال هذا قليل أدب، بل أثنى عليه، لأن مراد أهل العلم إنما هو الحق. وقال شعبة بن الحجاج، وهو معاصر لأبي حنيفة رحم الله الجميع، عندما بلغه موت أبي حنيفة رحمه الله قال: لقد ذهب معه فقه أهل الكوفة. وهذه شهادة له بأنه أفقه أهل الكوفة في زمنه رحمه الله. وقال الحسين ابن واقد، وهو معاصر لأبي حنيفة رحمه الله: وقعت مسألة في مرو فلم أجد أحدا يعرفها. سأل ما وجد من يجيبه، قال: فجئت إلى العراق فسألت عنها سفيان الثوري، وهو فقيه كبير من كبار الفقهاء، فقال لي: يا حسين لا أعرفها، بعد أن أطرق ساعة. وهكذا هم العلماء، لا يترددون عن قول لا أدري أبدا. وما أحوجنا لأن نربى على منهج العلماء. اليوم يتسابق صغار طلاب العلم في الفتوى في قضايا الأمة الكبرى، فيما يتعلق بحكامها، فيما يتعلق بجيوشها، فيما يتعلق بسياستها، وهم غير مؤهلين لها أصلا. فما أحوجنا إلى أن نتربى على طريقة العلماء. قال: قلت له: لا تعرفها وأنت إمام؟ أنت إمام وتقول لي لا أدري؟ قال سفيان: أقول كما قال ابن عمر رضي الله عنهما: سئل عن شيء لم يدره فقال: لا أدري. وهكذا هم علماء السلف يتأسون بمن قبلهم ويتأدبون بأدبهم. قال: فأتيت أبا حنيفة فسألته عنها فأفتاني فيها، فذكرت جوابه لسفيان، فقال بعد أن سكت ساعة: يا حسين، هو على ما قال لك أبو حنيفة، هو على ما قال لك أبو حنيفة. فصوب قوله في هذه المسألة التي أعجزت علماء في مرو. وهذا الفقيه الكبير سفيان الثوري فدل ذلك على فقهه. وقال الحسن بن صالح، وهو معاصر لأبي حنيفة رحمه الله: كان النعمان بن ثابت فهما إذا صح عنده الخبر عن رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يعده إلى غيره. وهذه قضية مهمة جدا. يقول: كان النعمان بن ثابت فهما، يعني فقيها، وكان إذا صح عنده الخبر عن رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يعده إلى غيره. وروى الشافعي وهو إمام أن مالكا وهو إمام سئل: هل رأيت أبا حنيفة وهو إمام؟ الشافعي روى أن مالكا سئل: هل رأيت أبا حنيفة؟ فقال: نعم، رأيت رجلا لو كلمك في هذه السارية أن يجعلها ذهبا لقام بحجته. وهذا ثناء من الإمام مالك عليه بقوة الحجة. ومن عجب أن بعض المبغضين لأبي حنيفة رحمه الله قلب هذه المسألة، فجعلها من كونها ثناء جعلها قدحا في أبي حنيفة رحمه الله، وقال: هذا يقصد أنه جدلي، صاحب جدل. وهكذا سبحان الله، صاحب القلب المبغض تتقلب عليه الأمور، وأما صاحب القلب السليم فإنه يدرك الحق ويظهر له. وقال الشافعي: من أراد الفقه فهو عيال على أبي حنيفة. يعني أن الفقه من أراد أن يتعلمه فهو بحاجة لأن يقرأ شيئا من فقه أبي حنيفة رحمه الله. وقال الذهبي: وأما الفقه والتدقيق في الرأي وغوامضه فإليه المنتهى، يعني إلى أبي حنيفة، والناس عيال عليه في ذلك. وقال أيضا عن الذهبي: الإمامة في الفقه ودقائقه الإمامة في الفقه ودقائقه مسلمة إلى هذا الإمام، وهذا أمر لا شك فيه. هكذا يقول الذهبي: وهذا أمر لا شك فيه. فالعلماء متفقون على أن أبا حنيفة رحمه الله كان فقيها فهما من فقهاء الأئمة المعدودين الذين تعتبر آراؤهم في الفقه. ومن جميل كلام أبي حنيفة رحمه الله ومن حكمه قوله على الفقيه أن يأخذ نفسه من عمله بشيء لا يراه الناس واجبا. على الفقيه أن يأخذ نفسه من عمله بشيء لا يراه الناس واجبا. والمقصود هنا أن طالب العلم إذا أراد أن يكون موفقا في طلب العلم فليحرص على العبادة والزيادة فيها عن عموم الناس. طالب العلم لا ينبغي أن يكون كعامة الناس، بل ينبغي أن يكون حريصا على العبادة لأمرين عظيمين. الأمر الأول أن الإيمان يزيد بالطاعة، وإذا زاد الإيمان استنار القلب، وطالب العلم بحاجة إلى نور القلب. والأمر الثاني أن طالب العلم قدوة ينظر إليه الناس ويقتدون به، فينبغي عليه أن يكون زكيا حريصا على أن يكون في عبادته أكثر من عامة الناس. وكان أبو حنيفة رحمه الله رجلا حليما خلوقا كريما، بل عرف بالسخاء، فكان شديد السخاء رحمه الله عز وجل. وكان من صفاته أنه لا يخوض فيما لا يعني. وقد ذكر أنه لا يتكلم إلا إذا سئل، يعني إذا كان في مجلس مع الناس لا يتكلم إلا إذا سئل، وإلا كان صامتا رحمه الله رحمة واسعة. قال له رجل مرة: اتق الله. فانتفض رحمه الله واصفر وقال: جزاك الله خيرا. ما أحوج الناس إلى من يقول لهم مثل هذا: اتق الله. وكان أمينا، فمن صفاته المعلومة أنه كان شديد الأمانة، حتى أن الناس كانوا يودعون عنده الودائع، ولما مات كانت عنده ودائع كثيرة جدا، وكان أصحابها غائبين، يعني بعض الودائع كان أصحابها موجودين فدفعت إليهم، وبعض الودائع كان أصحابها غائبين. فأخذها ابنه إلى القاضي ليستلمها القاضي، فقال له القاضي: دعها عندك فإنك أهل، يعني قال لابن أبي حنيفة: دعها عندك فإنك أهل للأمانة. فقال للقاضي: اقبضها حتى تبرأ منها ذمة الوالد، ثم افعل ما تشاء. ففعل القاضي ذلك. قالوا: وبقي أياما في قبضها وحسابها، من كثرتها بقي القاضي أياما يحصيها حتى يضبطها. وهذا يدل على أمانة أبي حنيفة رحمه الله الشديدة وثقة الناس به. وقد ابتلي رحمه الله فعرض عليه القضاء فأبى، وضرب من أجل ذلك، وسجن من أجل ذلك. ووقعت قصة غريبة لما أمر به إلى السجن. قال الذهبي: قيل دفعه أبو جعفر إلى صاحب شرطته ليسجنه، فقال له صاحب الشرطة: يا شيخ، يستفتيه، إن أمير المؤمنين يدفع إلي الرجل فيقول: اقتله أو اقطعه أو اضربه، إن أمير المؤمنين يدفع إلي الرجل فيقول: اقتله أو اقطعه، اقطع يده مثلا أو رجله أو اضربه، وأنا لا أعلم بقصته، أنا ما أدري لماذا، فماذا أفعل؟ فقال له: هل يأمرك أمير المؤمنين بأمر قد وجب أو بأمر لم يجب؟ هل يأمرك أمير المؤمنين في هذا بأمر قد وجب وثبت عنده أو عند قاضيه أو لم يجب؟ قال: بل بأمر وجب. قال: فبادر إلى فعل الواجب، فبادر إلى فعل الواجب. سبحان الله، أمير المؤمنين الخليفة بعد أن ضربه دفعه إلى صاحب الشرطة ليسجنه، ثم صاحب الشرطة يستفتيه في هذه القضية، فما قال له: هذا الظالم البغيض الذي تسلط على رقاب المسلمين. قال له بلقبه أمير المؤمنين: بما يأمرك أمير المؤمنين، بأمر وجب أو لم يجب؟ فلما قال له بأمر وجب ما قال له: دعك من هذا وأحسن إلى من تقبض عليهم. قال: فبادر إلى فعل الواجب. لاحظوا يا إخوة، وهو في يده ليسجنه، لكنهم قوم تجردوا للحق، ما عندهم أهواء، ما عندهم حزبيات، ما عندهم باطل وضلالات في قلوبهم. وأبو حنيفة رحمه الله عز وجل تكلم فيه بعض أقرانه من جهة رواية الحديث ومن جهة بعض المسائل العقدية، وهذا أمر يثور في نفس طالب العلم: ماذا نفعل تجاه بعض كلام السلف الشديد في أبي حنيفة رحمه الله عز وجل؟ وقبل أن أقرر هذه القضية أنبه إلى أن الكلام في أبي حنيفة رحمه الله لم يكن من جهة الفقه، وإنما إمامته في الفقه مسلمة، وإنما كانت القضية من جهة رواية الحديث ومن جهة بعض المسائل العقدية. فأقول إن من درس هذه المسألة ظهر له أن من تكلم في أبي حنيفة رحمه الله من معاصريه أو القريبين من زمنه واشتد كلامهم فيه، إنما كان كلامهم للزجر عن بعض المخالفات العقدية التي راجت في ذلك الزمن، وكان أصحابها يروجونها بنسبتها وبنقل بعض كلام أبي حنيفة رحمه الله عز وجل، فأراد أولئك العلماء الزجر عن تلك المسائل المخالفة لعقيدة السلف، فاشتد كلامهم في أبي حنيفة رحمه الله عز وجل. ثم لما ذهبت تلك المصلحة الشرعية أعرض أهل العلم عبر القرون عن ذلك الكلام في أبي حنيفة رحمه الله، وهذا ما استقر عليه علماء أهل السنة. ولذلك عندما طبع كتاب السنة وكان فيه فصل في كلام شديد عن أبي حنيفة رحمه الله، رأى كبار العلماء في المملكة أن يحذف ذلك الفصل، لأن المصلحة الشرعية منه قد فاتت وذهبت، فكانت المفسدة الحاصلة منه لا تقابلها أو لا تقابلها مصلحة. وعندما عرض هذا على الشيخ ابن باز رحمه الله أيد هذا، وأيد حذف هذا الكلام، وقال الشيخ صالح آل الشيخ وهو من علماء الأمة الكبار وفقه الله، ولكن بعد ذلك الزمان كما ذكر الطحاوي أجمع أهل العلم على ألا ينقلوا ذلك الكلام، وعلى ألا يذكروا أبا حنيفة إلا بالخير الجميل. وقال أيضا عن الطعن في أبي حنيفة رحمه الله: لا شك أنه ليس من منهجنا، الكلام للشيخ صالح آل الشيخ، لا شك أنه ليس من منهجنا وليس من طريقة علماء الدعوة ولا علماء السلف، لأننا لا نذكر العلماء إلا بالجميل. وعلى كل حال ففضل أبي حنيفة رحمه الله في الفقه لا ينكر، وهو مقطوع به، وهو إمام فيه. وهناك كلمة لشيخنا العلامة الشيخ صالح الفوزان حفظه الله ونصره بالسنة ونصر السنة به، قال: نحن نحب أبا حنيفة، نحن نحب أبا حنيفة وهو إمام لنا، لأنه من أئمة أهل السنة والجماعة ولا نطعن فيه أبدا، ولا نطعن فيه أبدا. وفي كلمة أخرى له لما ذكر أن أبا حنيفة رحمه الله إمام لنا قال: وإن رغمت أنوف، وإن رغمت أنوف. هذه طريقة أهل العلم. ولذلك الذي أنصح نفسي به وإخواني طلاب العلم أن نلزم طريقة العلماء الربانيين، وأن نعرف لأبي حنيفة رحمه الله فضله في الفقه وإمامته في الفقه. وأما الحق فإنه ينصر ويظهر ولو خالفه من خالفه، لكن لا يطعن في العلماء الربانيين الذين شهد لهم أهل العلم بالإمامة في الدين وسلمت لهم الراية. أبو حنيفة رحمه الله توفي في بغداد سنة 150 من الهجرة، إذن عاش 20 سنة من القرن الأول، أفضل القرون، عاش 20 سنة من عمره في القرن الأول، عاش 20 سنة من عمره في القرن الأول، ثم عاش 50 سنة من عمره في القرن الثاني المفضل رحمه الله رحمة واسعة. وأبو حنيفة رحمه الله عز وجل له أصول، وأصوله في الجملة كأصول بقية الأئمة. وقد أثر عن أبي حنيفة رحمه الله قوله: إني آخذ بكتاب الله إذا وجدته، فإذا لم أجده أخذت بسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم والآثار الصحاح عنه التي فشت في أيدي الثقات عن الثقات. وإذا لم أجد في كتاب الله ولا في سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم أخذت بقول أصحابه، من شئت وأدع قول من شئت ثم لا أخرج عن قولهم إلى قول غيرهم. فإذا انتهى الأمر إلى إبراهيم والشعبي والحسن وقد اجتهدوا، فلي أن أجتهد كما اجتهدوا. هذه أصولها الكبار. آخذ بكتاب الله إذا وجدته، فإن لم أجده أخذت بالسنة الصحيحة كما قال التي فشت في أيدي الثقات عن الثقات. فإن لم أجد في السنة نظرت في أقوال الصحابة، فإن أجمعوا واتفقوا أخذت برأيهم ولا أخرج عن رأيهم، وإن اختلفوا اجتهدت في أخذ الأرجح من أقوالهم ولا أخرج عن قولهم إلى قول غيرهم، لا من التابعين ولا من اجتهادي أنا. هكذا معنى كلام أبي حنيفة رحمه الله. فإن آل الأمر إلى التابعين وقد اجتهدوا وقولهم ليس بحجة بالإجماع، فإني أجتهد كما اجتهدوا وأنظر في المسألة. وعرف رحمه الله بكثرة القياس حتى كان يقال له فقيه أهل الرأي، والمقصود بالرأي هنا القياس، وذلك لشدة الحاجة إلى القياس في زمنه وفي مكانه لقلة الآثار في أيدي الناس في مكانه لكثرة الفتن. وقد كان مجيدا في القياس حتى ذكر عن معمر أنه قال ما أعرف رجلا يتكلم في الفقه، ما أعرف رجلا يتكلم في الفقه ويسعه أن يقيس ويستخرج في الفقه أحسن معرفة من أبي حنيفة. يقول معناه ما أعرف أحدا من الذين يتعاطون الفقه ويتكلمون الفقه يسعه ويمكنه أن يقيس ويستخرج المعاني ويستنبط أحسن معرفة من أبي حنيفة رحمه الله عز وجل. ومع ذلك فإن أبا حنيفة رحمه الله لم يكن يرضى عن كل قياس ويفرط في القياس كما يزعم بعض الناس، بل جاء عنه قوله البول في المسجد أحسن من بعض القياس. البول في المسجد قبيح وفضيحة، كل إنسان يأتي ويدخل المسجد وبين الناس ويبول في المسجد شيء يستقبحه الكل وفضيحة بين الناس. يقول البول في المسجد أحسن من بعض القياس، فبعض القياس قبيح لا يجوز. وهنا قضيتان في أصول أبي حنيفة وقع الخطأ في فهمهما مما جعل بعض الناس يجرؤون على أبي حنيفة رحمه الله. القضية الأولى: هل يصح أن أبا حنيفة رحمه الله يرى تقديم القياس على خبر الواحد؟ هل يصح أن أبا حنيفة رحمه الله يرى تقديم القياس على خبر الواحد؟ والجواب: قد درست هذه المسألة في كتب الفقه ومسائل أبي حنيفة رحمه الله وفي كتب الأصول دراسة علمية، وظهر لي بجلاء أن أبا حنيفة رحمه الله لا يثبت عنه تقديم القياس على حديث صحيح، بل الثابت عنه أنه إذا ثبتت السنة لا يعدوها إلى ما وراءها. الثابت عن أبي حنيفة رحمه الله بنصوصه وشهادة بعض العدول في زمانه أنه إذا صح الخبر عن رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يكن أبو حنيفة رحمه الله يعدوه إلى غيره، وبالتالي لا يساوي القياس بالخبر الصحيح، فضلا عن أن يقال إنه يقدم القياس على الخبر الصحيح. ولكن هناك قضيتان في هذه المسألة عند أبي حنيفة رحمه الله. القضية الأولى: الحديث الضعيف، هل يقدم على القياس أو يقدم القياس عليه؟ الخبر الضعيف الذي لم يتناهى في الضعف، هل يقدم على القياس أو يقدم القياس عليه؟ لماذا؟ لأن وجدنا في مسائل أبي حنيفة رحمه الله مسائل قدم فيها القياس على الحديث الضعيف، ووجدنا له مسائل قدم فيها الحديث الضعيف على القياس. والذي ظهر لي والله أعلم بعد التمعن في المسألة أن العبرة هنا بقوة القياس وضعف الحديث، فإذا كان القياس قويا وكان الحديث ضعيفا ضعفا يعني ليس محتملا فإنه يقدم القياس، وإذا كان القياس فيه ضعف وكان ضعف الحديث محتملا وإن كان ضعيفا فإنه يقدم الحديث. ولهذا يا إخوة لا تناقض هنا عند أبي حنيفة رحمه الله. المشكلة في من يتكلم قبل أن يدرس، بل أصول أبي حنيفة رحمه الله منضبطة في هذا الباب سواء أصاب في المسألة أو لم يصب. القضية الثانية: أن أبا حنيفة رحمه الله يرجح خبرا على خبر بالقياس. قد يتعارض عند أبي حنيفة رحمه الله حديثان صحيحان في الظاهر، كما تعرفون المعارضة بين النصوص أو التعارض بين النصوص ليس حقيقيا، لا يمكن أن يتعارض حديث صحيح مع حديث صحيح في الحقيقة لأنه من الوحي، فكيف يتعارض؟ لكن في نظر الفقيه قد يقع التعارض. فإذا تعارض عند أبي حنيفة رحمه الله حديث صحيح مع حديث صحيح، وكان هذا الحديث يعضده قياس على مسائل شرعية، وكان هذا الحديث لا يعضده قياس فإنه يرجح هذا الحديث بالقياس على الحديث الآخر، وهذا لا يعاب به أبو حنيفة رحمه الله. الأمر الثاني في أصول أبي حنيفة الذي يحتاج أن نشرحه ونتوقف عنده، باقي 5 دقائق على الوقت، طيب يمكن الاستحسان. والاستحسان وقع في فهمه خبط وخلط. والاستحسان لا شك أنه من أصول أبي حنيفة رحمه الله، لكن ما هو الاستحسان؟ للعلماء في تفسير الاستحسان موقفان. الموقف الأول أن الاستحسان هو أن يحكم الفقيه برأيه بلا دليل، أن يحكم الفقيه برأيه يعني من نفسه بلا دليل، لا يستند على أي دليل، لكن يقول استحسن كذا. وهذا قال فيه الشافعي: من استحسن فقد شرع، من استحسن فقد شرع. وهذا المعنى لا يقول به أحد من أئمة المسلمين المعتبرين، هذا المعنى لا يقول به أحد من أئمة المسلمين المعتبرين، فلا يقول به أبو حنيفة رحمه الله. ومما يظهر لك هذا أن الشافعي الذي قال من استحسن فقد شرع كثر ثناؤه على فقه أبي حنيفة رحمه الله، فلو كان الشافعي يرى أن أبا حنيفة يأخذ بالاستحسان بهذا المعنى لما أثنى على فقهه، كما أن دراستنا لمسائل أبي حنيفة رحمه الله تبين هذا. والمعنى الثاني هو العدول بالمسألة عن نظائرها لدليل يدل على ذلك، العدول بالمسألة عن نظائرها لدليل يدل على ذلك. وهذا أخذ به جميع الأئمة، وإنما الاختلاف في التسمية، هل يسمى استحسانا أو لا يسمى استحسانا. وقد اشتهر بهذا أبو حنيفة رحمه الله مع أخذ العلماء به. لماذا اشتهر أبو حنيفة بهذا الاستحسان دون بقية العلماء؟ الجواب: لأن أبا حنيفة رحمه الله عرف بالقياس، فكثر الاستحسان في كلامه، لأنه إذا جاء إلى القياس يقول القياس يقتضي أن يكون الحكم كذا، لكن أستحسن كذا ما يخالف القياس لدليل كذا، فاشتهر أبو حنيفة رحمه الله بهذا مع أن جميع الأئمة يأخذون بهذا، وهذا هو الحق الواجب، إذا دل الدليل على خلاف القياس وجب العمل بالدليل وترك القياس. فالاستحسان الذي اشتهر به أبو حنيفة رحمه الله هو العدول بالمسألة عن نظائرها لدليل يدل على ذلك، دليل أقوى من القياس يدل على ذلك. فلا عيب على أبي حنيفة رحمه الله لا عيب على أبي حنيفة رحمه الله في الأخذ بالاستحسان بهذا المعنى. ولعلنا بناء على طلب الأخوة نقف هنا ونكمل بعض القضايا المهمة في فقه أبي حنيفة رحمه الله بعد صلاة المغرب إن شاء الله عز وجل، بعد العشاء إن شاء الله ربما نأخذ قليلا من المادة العلمية ثم نفتح الباب للأسئلة، وهذه رغبة الإخوة جميعا أن نجعل للأسئلة يعني وقتا يعني أطول مما كان في الدورة الماضية، وسنفعل هذا إن شاء الله. فمن كان عنده سؤال أو استيضاح أو نحو ذلك فليكتبه في ورقة ويسلمه للإخوة، وبعد العشاء إن شاء الله نبسط يعني الأجوبة بحسب ما نعلم إن شاء الله، ونقف عند هذا الموقف. إلى الدروس المباشرة والمسجلة والمزيد من الصوتيات يرجى زيارة شبكة بينونة للعلوم الشرعية على الرابط بينونة.net، وجزاكم الله خيراً.